السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صفات الله وأثر هذه الصفات في إيمان العبد. هذه الصفة التي نتكلم عنها اليوم صفة العلو. العلو صفة لله التي ولا ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع السنة. هذه الصفة هي صفة ذاتية لله التي ولا ثبتت بالكتاب والسنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى وهو العليم العظيم، قال جل في علاه سبح اسم ربك الأعلى، قال جل في علاه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وفي السنة لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصحيحين قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وأيضا قال يأتيني الوحي من السماء، قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يقصد من في السماء يعني من على السماء. ما الدليل على ذلك؟ طب اتفضل. ها وين الدليل؟ احسنت، لا بد فوق، انت اتيت بدليل جيد لكن نريد فيه التفصيل. الاخوه اللي بتعتقد في ربها اعتقادا سديدا صحيحا ان التوحيد والعقائد الثلاثيه، الاخوه الذين اتقنوا صفات ربهم واتقنوا الاسماء الحسنى حمد. نعم، حديث ابن مسعود ذكر والله فوق العرش ويعلم ما انتم عليه، ففوق العرش بين ان العرش فوق السماء، فالفوقيه هنا يبقى معنى الا تامنون انا امين من في السماء يعني من فوق السماء، فيكون فيه هنا بمعنى على. ايضا من جهه اللغه كما وضح الاخ الكريم، نعم نقول تمشي في مناكبها، هل احد يعني شق الارض ومشى داخلها؟ لا، يبقى معنى ذلك تمشوا على مناكبها. في هنا بمعنى العلو. اذا ثبتت لله بالكتاب وبالسنه ان الله جل وعلا فوق عرشه وهو بين من خلقه يعلم ما هم عليه. وعلو الذات علو ذاتي، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. علو الذات لان الله جل وعلا قد استوى على العرش وهو علي بذاته جل وعلا وهو قريب في علوه. الرحمن على العرش استوى، هو الذي خلق السماوات وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وكما مر في حديث ابن مسعود وهو فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، فهذا علو الذات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقر إيمان هذه الجارية لما اعتقدت الاعتقاد الصحيح بأن ربها في السماء يعني فوق العرش، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء يعني فوق السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اعتقد أنها مؤمنة. علو الذات وعلو الشأن سبحانه وتعالى لا ينفع الجد منه الجد، وهو الذي تقدست أسماؤه الحسنى وهو الذي نزه عن كل نقص وعيب جل في علاه، فله الكمال المطلق والجمال المطلق والعظمة المطلقة والقدرة المطلقة سبحانه، وهو الصمد، له السؤدد المطلق سبحانه جل في علاه، له الكمال في كل شيء، هذا هو علو الشأن. وعلو القهر قهر كل المخلوقات، قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا مقهورا عبدا لقد أحصاهم وعدهم، صح كده؟ لقد أحصاهم وعدهم عدا، نعم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أيضا لما خلق الله السماوات والأرض قال لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فهذه أيضا قهر، والله الذي علاه غالب على أمره، وإذا أراد شيئا قال له كن

طيب هي صحيح يا دكتور خبر ايه اخبرنا الله عنها. نعم لكن ممكن اقول لك ايضا هي اخبرنا الله عنها بس كلام صحيح جاي صح. احسنت. طيب كده جيد جدا. طيب والخبريه تنفك طارة يتصل بها وطارة لا يتصل بها. ايوه الذاتيه صح لا تنفك عن الله. انا معك كده يعني الخبريه تنفك يعني بعض الاوقات نصف وبعض الاوقات لا نصف. هذا الفرق بين الخبريه. فانتم بتدافعوا عنه ليه ما تسيبوه؟ طب والخبريه ايش الفرق بين الذاتيه والخبريه؟ احمد منهم خلي فرصه الخطاب عندك بقى الله يكرمك. ده الفرق بينها وبين الذاتيه. وايوب اريد دقه النظر في التفريق بينهم. ايوه انت جبتها صح انا قلت لكن ما بالضبطهاش. هل ما عندك ايوه الاعجمي انت ولا اعجمي ولا بطاش ولا ايش بالضبط؟ الهنوفيه انت من مشرق الارض. طيب احسن. هو نقول الفارق بين الصفات الذاتيه والصفات الخبريه. اولا الصفات الذاتيه لا تنفك عن الله يعني ازليه ابديه تصف الله فيها في كل الاحيان. ايضا الخبريه تاخذ حكم الذاتيه بانها لا تنفك عن الله. لا تستطيع ان تقول لله عين وقتما قد تجري باعيننا وليس له عين في وقت الاخر. حاشا لله ما يصح لا تنفك عن الله. لله عين نعم لله عين ازلا وابدا. لكن الفرق بينهما ايش؟ ان العقل يمكن ان يثبت الذاتيه لكن العقل لا يمكن ان يثبت الخبريه. فهمتم هذا الفرق بينهما؟ فالفرق بين الذاتيه والخبريه ان العقل يمكن ان يثبت ايش؟ الذاتيه ولا يمكن ان يثبت. ده كلام صعب قوي. واحد في الصوره انا اعطيت القاعده لتفسير طرق العقيده. اتفضل محمد. طيب ما هو نفس الكلام هيتجر على ايش؟ على الذاتيه. الان انت قلت لو دخلنا العقل بالصفه الخبريه ايش اللي هيحدث؟ نفس الامر سينسحب الكلام على الصفه الذاتيه. لكن لو دخلنا العقل فيها ايضا هنفس الذاتيه. احسنت. لكن انا اقول الفرق بينهم ايش؟ طب يا احمد اتفضل. يا اخي والله دي نقول صفه ذاتيه مثل دغري مثل العزة. أحسن العزة صفة ذاتية. نقول محمد عزيز. فإذا وصفت محمدا بالعزة فهذه صفة نقص لمحمد خطأ. صفة إيش كمان؟ إذا لو وصفت محمدا بالعزة فهذه صفة. يبقى أنا أقول إذا وصفت محمدا بالعزة وهي صفة كمان فمن باب أولى أن أصف رب محمد بإيش؟ لقيت يا رب تكون فهمت. يبقى اذا الان العقل اثبت الصفه الذاتيه ولا ما اثبتها؟ اثبتها عن طريق القياس الايه؟ الجلي القياس الاول. اقول محمد كريم يبقى محمد موصوف بايش؟ بالكرم وهذه صفه نقص خطا. صفه كمال محمد كريم اذ محمد يتصف بصفه كمال وهي الكرم فرب محمد اولى ان يتصف بايش؟ مفهوم الكلام هذا؟ يبقى إذا العقل يمكن أن يثبتها. أما الصفة الخبرية أقول محمد له عين. هل العين هذه يمكن أن أقول كمال في محمد فأصف الله بها؟ ها؟ لا، لأني لا أعلم. ممكن ما تكونش كمال، كمال في الإنسان لأن الإنسان يحتاج إلى العين. أما هو عين الإنسان كمال فيه ليش؟ يحتاج إليها لإيه؟ ليرى لعدي ونقص. لا تستطيع أن تقول هذا في حق الله لك ولا هذا الفارق بأن الصفة الخبرية لا يمكن أن تصف الله بها إلا أن تأتيك عن طريق الخبر. أما الصفة الذاتية صفة الكمال الذاتية يمكن أن تصف الله بها عن طريق قياس الأولى. مفهوم ولا لا؟ إذا الغنى صفة ذاتية لله لا نفي ولا ثبتت لله في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تعالى والله هو الغني الحميد. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال بينما ايوب يغتسل حتى ذكر لنا انه سقط عليه جراب من ذهب فاخذ يقتل من الذهب فقيل له اوقظ الي انا نفس قد اغنيتك قال لا غنى لي عن بركته. وين وجه الشاهد لهذه الصفه من هذا الحديث؟